إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، وقد وضح لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأصل العظيم في كثير من الأحاديث، وعمدة هذه الأحاديث التي ذكر فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأصل من أصول الإيمان والركن الركين منه هو حديث جبريل. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهؤلاء الرسل المكرمون الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى لهداية البشر، صنعهم الله رب العالمين على عينه، واصطفاهم الله رب العالمين لنفسه، وكمل الله رب العالمين خلقهم وخلقهم، فلا يشينهم شيء لا ظاهرا ولا باطنا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وجعل الله تبارك وتعالى لهؤلاء الرسل المكرمين وظائف ومهمات، فأدوا تلك الوظائف ونفذوا تلك المهمات على الوجه الأكمل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن وظائف الرسل ومهماتهم البلاغ المبين، فإن الله تبارك وتعالى إنما اصطفاهم لكي يبلغوا خلق الله أمر الله، ولكي يوضحوا للناس كيف تكون العبادة لله. فالمهمة الأولى هي الإبلاغ، الإبلاغ عن الله تبارك وتعالى والبلاغ عنه، هذه هي المهمة الأولى للرسل. وتلحظ أن هذه المهمة ليست مقصورة على البلاغ المجرد، فيكون البلاغ أي بلاغ، وإنما هو بلاغ مبين ظاهر واضح لا لبس فيه ولا غموض يحوطه، وإنما هو بلاغ من الله تبارك وتعالى لخلق الله جلت قدرته، وهو في الوقت ذاته بلاغ مبين حتى تنقطع حجة الله على الخلق. وأما إذا كان البلاغ غامضا، وأما إذا كان البلاغ مشوشا، وأما إذا كان البلاغ غير واضح، فعندئذ تقوم للناس حجة. ولكن أرسل الله رب العالمين المرسلين بالبلاغ المبين. والمهمة الأولى التي هي الإبلاغ عن الله تبارك وتعالى أمره ونهيه، الإبلاغ عن الله تبارك وتعالى شرعه ودينه، هذه المهمة الأولى التي هي وظيفة الرسل الكبرى. يقول فيها ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كلفه بذلك: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. عندما يبلغ الإنسان أمر الله رب العالمين لخلق الله جلت قدرته، فإنه يصادم الناس في معتقداتهم، يصادم الناس في مألوفاتهم، يصادم الناس في أعرافهم، وعندئذ يتأتى كثير من الصدام وكثير من الخصام. لذلك كان الرسل متمتعين متحلين بصفات عظيمة من البسالة والشجاعة وعدم خشية الناس، حتى إن رسولا من الرسل كانت معجزته أن يتحدى أمته، كانت وظيفة من الوظائف أو معجزة من المعجزات، معجزة من معجزات واحد من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، كانت معجزته أنه تحدى قومه وهو هود صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فكيدوني جميعا، فتحداهم جميعا وقال ابذلوا ما استطعتم من قوة وأتوا بما قدرتم عليه من كيد، وحاولوا أن تجعلوا ذلك يمسني بشيء من السوء أو من الأذى، فكيدوني جميعا. ثم يقول وانظر إلى هذا التحدي العظيم، ثم لا تنظرون، لا تتمهلوا علي، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. فهذه هي معجزة هود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، يتحدى وحدة أمة بحالها. يقول الله جلت قدرته لنبيه صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس. فالله رب العالمين يعصم رسله من الخلق أن يصيبهم الأذى، ولكن إذا جاء قدر الله تبارك وتعالى وأراد الله رب العالمين نفاذه نفذ. وكم من رسول قتل، وكم من نبي عدا عليه قومه فدموه وأدموه، حتى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدماه قومه، فإن الشجة التي أصابته وما أصابه من دخول الحلقة حلقة المغفر في وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان يمسح الدم عن وجهه الشريف ويقول لا يفلح قوم دم وجه نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحق أن هذا يقضي به العقل كما يقضي به الشرع، أنه لا يفلح قوم دم وجه نبيهم، لأنه يريد لهم الخير، إنما يريد لهم ما ينفعهم، يريد لهم ما ينظف طريق الرب، يريد لهم ما يسلك بهم إلى الهداية، يريد لهم ما يمكن أن يكون به الإنسان إنسانا بعد أن تدنى إلى رتبة هي أحط دركا من الحيوان البهيم. فإذا كان يريد لهم الخير فيقابلون خيره بالشر، إذا كان يريد لهم المعروف فيقابلون معروفه بالنكر، فهذا أمر لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون مستقيما في العقل السليم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله جلت قدرته والله يعصمك من الناس كان قبلها يحرس، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحرس حتى لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم شيء يسوءه، شيء يكرهه، كأن يأتي إليه بليل متسلل يريد أن يغتاله أو أن يوصل إليه شيئا من الأذى، فكان يحرس. فلما أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية العظيمة صرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يحرسه بليل من أصحابه رضوان الله عليهم جميعا. وهذه من دلائل النبوة، بل هي من أعظم دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقول إن الله تبارك وتعالى قد أنزل علي قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فيصرف حرسه ويصرف من يقوم على حياطته وكلاءته بليل، والقوم يترصدون، والقوم يحاولون أن يوصلوا إليه الأذى بكل وسيلة وهو يعلم ذلك، ثم يخرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصرف من كان له حارسا. الإنسان يمكن أن يخدع العالم كله ولكن لا يستطيع أن يخدع نفسه، وهذا دلالة على أن محمدا كان نبيا حقا وصدقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن الأمر إذا وصل إلى ذاته هو، إذا وصل الأمر إلى إهلاك ذاته وإلى توصيل الأذى إليه، ثم هو يقول لهم إن الله تبارك وتعالى قال لي والله يعصمك من الناس، فابتعدوا، انتهى الأمر، لن يصل إلي سوء ولن يتوصل إلي أحد بأذى. إذا كان الإنسان يخدع الناس فلا يمكن أن يخدع نفسه، وإذا كان الإنسان يمكن أن يتأتى منه شيء من الخداع للخلق في أمور بعيدة عما يمس وجوده وعما يمس ذاته، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يخادع نفسه في هذا الأمر، أمر يمس بقاءه، أمر يمس وجوده، أمر يمس سلامة ذاته. فهذه الآية وهذا الفعل أدل دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا قومهم وأقوامهم بالبلاغ المبين، وهم يبلغون عن الله رب العالمين نصا يتلى، فإن لم يكن المبلغ نصا يتلى فهم يبلغون الأوامر والنواهي إما بالقول وإما بالفعل. ومن الوظائف التي جعلها الله رب العالمين معلقة بالرسل يؤدونها على الوجه الأكمل الدعوة إلى الله، فهم يدعون الناس إلى الأخذ بدعوتهم والاستجابة لها وتحقيقها في أنفسهم اعتقادا وقولا وعملا، لا يتوقفون عند حدود الإبلاغ فيقولون كلمتهم ويمضون كما يطلب من الناس قل كلمتك وامضي، وإنما هم يدعون الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، ويدعون الناس إلى تحقيق كلمة الله رب العالمين وعبادة الله رب العالمين في أنفسهم اعتقادا وقولا وعملا. الله رب العالمين أرسل الرسل المكرمين من البشر، وهم لا يستعلون على خلق الله رب العالمين، بل هم أشد الناس تواضعا لله، يقولون للناس أنتم عباد الله وأنا عبد الله قد أرسلت إليكم من عند ربكم وإلهكم، والله تبارك وتعالى ما أرسلنا إليكم إلا لكي نعرفكم كيف تعبدون. وما كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ليأمروا الناس بعبادة الله رب العالمين وهم لا يعبدون، بل هم يأمرون الناس بعبادة الله وهم أول الخلق عبادة لله وأخذا بما يأمرون به وانتهاء عما ينهون الخلق عنه. والملائكة كما تعلمون ضربت للرسول صلى الله عليه وسلم مثلا عندما جاء جبريل وميكائيل، فجلس واحد منهم عند رأسه وهو جبريل، وجلس الآخر وهو ميكائيل عند رجليه صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما لصاحبه اضرب له مثلا، فقال اسمع سمعت أذنك وعقل عقل قلبك، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من ترك، فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة وأنت يا محمد رسول، يعني أنت الذي أرسلك صاحب الدار لكي تدعو الناس إلى دخول البيت من أجل أن يصيبوا من المائدة، من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. في هذا الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه يبين لنا جبريل وميكائيل مثل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو رسول الله تبارك وتعالى إلى دار السلام، من أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم ودخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها، من دخل الجنة أكل ما فيها. ومن وظائف الرسل المكرمين التبشير والإنذار، رحمكم الله. يقول الله جلت قدرته وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، لعظم هذه المهمة ولجلال هذه الوظيفة بالنسبة للرسل المكرمين، يقول الله تبارك وتعالى جاعلا لونا من ألوان القصر القرآني، قصر القرآن مهمة الرسل فيه على هذا الأمر العظيم الذي هو التبشير والإنذار، فجعله وثيقا جدا لأنه كذلك. فقال الله جلت قدرته وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فكأنهم ما أرسلوا إلا لهذا الأمر من أجل التبشير والإنذار، فكأنها هي الغاية التي من أجلها أرسل الله رب العالمين المرسلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا المثل عندما قال مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، إني رأيت الجيش بعيني، رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء النجاء النجاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه أطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، يعني بدأوا المسير من أول الليل وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم وجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. التبشير والإنذار تجده مبثوثا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن وظائف الرسل المكرمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إصلاح النفوس وتزكيتها. الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن يحيي نفوس خلقه بوحيه، لأن الوحي روح كما قال الله جلت قدرته يمس الموات فيحييه. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. الله تبارك وتعالى يحيي نفوس خلقه بوحيه وينيرها بنوره، لأن الله تبارك وتعالى يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ويقول ولكن جعلناه نورا، فهو كما ترى روح ونور يحيي به الله تبارك وتعالى نفوس الخلق، يحييها بهذا الوحي وينيرها بنور هذا الوحي. الله رب العالمين يخرج الناس بهذا الوحي الإلهي من الظلمات إلى النور، كما قال الله تبارك وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وكما قال تبارك وتعالى في شأن موسى عليه السلام ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، وهو لا يخرجهم من الظلمات إلى النور إلا بوحي الله رب العالمين. فالذي يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر، من ظلمات الشرك، من ظلمات الجهالة إلى نور الإيمان، إلى نور اليقين، إلى نور العلم، لا يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور إلا وحي الله رب العالمين. وأي إنسان حاول أن يلتمس الهداية في غير كتاب الله رب العالمين وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ضل لا محالة. الله تبارك وتعالى أرسل رسله بهديه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وبدون هذا النور تعمى القلوب. يقول تبارك وتعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى الذي يصيبها هو ضلالها عن الحق، عمى القلوب هو ضلال القلوب عن الحق، وتركها لما ينفعها وإقبالها على ما يضرها، كما قال الله رب العالمين ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. إخراج الرسل الناس من الظلمات إلى النور لا يتحقق إلا بتعليمهم تعاليم ربهم، وبتزكية نفوسهم بتعريفهم بربهم بأسمائه وصفاته ونعوت كماله وصفات جلاله، وبتعريفهم بملائكته وكتبه ورسله، وتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم. وفي هذا الأمر أيضا تجد أمرا خطيرا جدا يتخذه المرسلون من أجل أن يوصلوا الناس إلى سبيل الهداية بتزكية الأنفس، وهو بالدلالة على السبيل التي توصل الخلق إلى محبة الله وتعريفهم بعبادة الله رب العالمين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول ربنا تبارك وتعالى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. فالرسل من وظائفهم إصلاح النفوس وتزكيتها، ولا يكون ذلك إلا ببيان آيات الله، ببيان أسماء الله، ببيان صفات الله. ومعرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته من أعظم الطرق الموصلة إلى صلاح النفس وتزكيتها. معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، بنعوت جلاله وصفات كماله، من أعظم السبل التي توصل العبد إلى صلاح نفسه وتزكية روحه. وإذا ما حاد الإنسان عن هذا السبيل أو ضل عنه فلا يمكن أن يصل إلى إصلاح النفس وتزكيتها. وأيضا من وظائف الرسل المكرمين تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة. الناس في بداية الخلق كانوا على الفطرة السليمة يعبدون الله وحده، ولا يشركون به أحدا. فلما تفرقوا واختلفوا أرسل الله رب العالمين الرسل ليعيدوا الناس إلى جادة الصواب وينتشلوهم من الضلال. قال الله جلت قدرته: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. يعني كان الناس أمة واحدة على التوحيد والإيمان وعبادة الله رب العالمين، فاختلفوا فأرسل الله رب العالمين النبيين مبشرين ومنذرين. وهذا المعنى ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الناس بين آدم ونوح كانوا قرونا على عبادة الله تبارك وتعالى، إلى أن حدث من ما حدث من دخول الأصنام إلى البشرية فعبدها من عبدها. والعجيب أن الأصنام لم تدخل البشرية ولم تحظى بالعبادة من الخلق في الأرض إلا بسبب أمر كان فيه صلاح في ظاهر الأمر. فإن الخمسة المذكورين في قصة نوح عليه السلام مع قومه وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء الخمسة أسماؤهم هذه أسماء قوم صالحين. فهؤلاء كانوا قوما صالحين، كانوا يجلسون للناس في مجالس التذكير والوعظ فيعظونهم ويذكرونهم. ثم لما هلكوا، لما ماتوا، قال الذين كانوا يحضرون مجالسهم: قد انقطع عنا الآن التذكير وذهب الوعظ، وإن نفوسنا لابد أن تصدأ بعد، فماذا نصنع؟ فقالوا: اتخذوا تماثيل على هيئتهم في مجالسهم. فصنعوا تلك التماثيل وكانوا يجلسون في ذات المجالس التي كانوا يجلسون فيها، يتخيلون أولئك وهم يتكلمون ويستحضرون إلى أذهانهم مواعظهم وما كانوا يزجرونهم به من الزواجر وما يرغبونهم به من سبل الترغيب. فلما أن نشأ جيل بعد هذا الجيل ووجد الآباء يصنعون ذلك غلا في التقديس. الله رب العالمين جعل الناس في بداية الأمر أمة واحدة على التوحيد والإيمان وعبادة الله رب العالمين، فاختلفوا فأرسل الله رب العالمين النبيين مبشرين ومنذرين. وكان كل رسول يأتي يدعو قومه إلى الصراط المستقيم ويبينه لهم ويهديهم إليه، وهذا أمر متفق عليه بين رسل الله جميعا. جميع الرسل إنما كانوا يدعون قومهم إلى الصراط المستقيم، يبينون لهم ذلك الصراط ويهدونهم إليه ويدعونهم إلى التزامه والسير عليه. ولكن كان كل رسول يقوم بتقويم الانحراف الحادث في عصره ومصره، كان كل رسول يأتي قوما يجد فيهم انحرافا معينا يدعوهم إلى التزام الصراط المستقيم، إلى عبادة الله رب العالمين وحده، ونبذ ما يعبد من دون الله رب العالمين من الأصنام والأوثان والطواغيث. ولكن في كل أمة من الأمم وفي كل قوم من الأقوام انحراف معين. فكان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يقومون بتقويم هذا الانحراف الموجود في عصورهم. نوح أنكر على قومه عبادة الأصنام، وكان هذا هو الانحراف الفاشي في قوم نوح، وكذلك إبراهيم عليه السلام. هود أنكر على قومه الاستعلاء في الأرض والتجبر فيها، وكان فاشيا فيهم هذا الأمر. صالح أنكر عليهم الإفساد في الأرض واتباع المفسدين. لوط حارب الجريمة الخلقية التي استشرت في قومه. وشعيب قاوم في قومه جريمة التطفيف في المكيال والميزان. وهكذا كل هذه الجرائم وغيرها التي ارتكبتها الأمم كانت خروجا عن الصراط المستقيم وانحراف عن ذلك الصراط المستقيم، والرسل يبينون هذا الصراط ويحاربون الخروج عليه بأي شكل من الأشكال. ومن وظائفهم صلوات ربي وسلامه عليهم إقامة الحجة، لأنه لا أحد أحب إليه العذر من الله تعالى، لا أحد أحب إليه العذر من الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب كي لا تبقى للناس حجة في يوم القيامة رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لكي يقطع الله رب العالمين حجة الخلق عليه، ومن أجل ألا يكون لهم سبيل إلى إقامة الحجة يوم القيامة أرسل الله رب العالمين الرسل وأنزل الله رب العالمين الكتب. ولو لم يرسل الله جلت قدرته الرسل إلى الناس لجاءوا يوم القيامة يخاصمون الله جل وعلا ويقولون كيف تعذبنا وتدخلنا النار وأنت لم ترسل إلينا من يبلغنا مرادك منا، كما قال تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، فيقيمون الحجة. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا، يعني لو أنه أهلكهم بهذا العذاب جزاء كفرهم قبل أن يرسل إليهم رسولهم لقالوا هل لا أرسلت إلينا رسولا كي نعرف مرادك فنحن لم نعرف مرادك، ومن أجل أن نتبع آياتك فنحن لم نعرف آياتك، ومن أجل أن نسير على النهج الذي تريد ونحن لم نعرف ماذا تريد. فيقول الله جلت قدرته ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، يعني من قبل إرسال الرسول الذي أرسله إليهم، لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وفي يوم القيامة يجمع الله تبارك وتعالى الأولين والآخرين، ويأتي الله رب العالمين لكل أمة برسولها ليشهد عليها بأنه بلغها رسالة ربه وأقام عليها الحجة. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فالله تبارك وتعالى يقطع حجة الخلق عليه يوم القيامة بإرسال الرسل وإنزال الكتب إليهم في حال حياتهم، فإذا ما جاءتهم رسلهم وأدت إليهم رسالة الله تبارك وتعالى وعرفهم المرسلون مراد الله رب العالمين منهم فقد انقطعت حجتهم على الله رب العالمين. يقول ربنا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذين يرفضون اتباع الرسل ويعرضون عن هدي المرسلين لا يملكون إلا الاعتراف بظلمهم إذا وقع العذاب في الدنيا بهم. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. هذا في الدنيا. وفي يوم القيامة عندما يساقون إلى المصير الرهيب وقبل أن يلقوا في الجحيم يسألون عن ذنبهم فيعترفون تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وعندما يضجون في النار بعد أن يحيط بهم العذاب من كل جانب وينادون ويصرخون تقول لهم خزنة النار أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لأنه قد قامت عليهم الحجة. ولو لم يرسل إليهم ربنا تبارك وتعالى المرسلين ولو لم ينبئ الله رب العالمين الأنبياء يأتون بالهداية إلى خلق الله في أرض الله لقامت حجة هؤلاء يوم القيامة. ولكن انقطعت حجتهم بإرسال الرسل إليهم واعترفوا على أنفسهم بأنهم كانوا ظالمين. ومن وظائف الرسل المكرمين سياسة الأمة، أنهم يسوسون أممهم، لأن الذين يستجيبون للرسل يكونون جماعة أو أمة، وهؤلاء يحتاجون إلى من يسوسهم ويقودهم ويدبر أمورهم. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم ولا صلاح إذا جهالهم سادوا، فلا بد للناس من يسوسهم ويدبر أمورهم ويحوطهم ويكلأهم برعايته وحفظه ويقوم على شأنهم. والرسل يقومون بهذه المهمة في حال حياتهم، فهم يحكمون بين الناس بحكم الله. يقول الله جلت قدرته: فاحكم بينهم بما أنزل الله، فاحكم بينهم بما أنزل الله. ونادى رب العزة داود قائلا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فاحكم بين الناس بالحق. فهم يسوسون الأمم، كما ترى أنبياء بني إسرائيل كانوا يسوسون الأمة بالتوراة، يسوسون أمة اليهود بالتوراة. وفي الحديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي قام نبي. هذا متفق عليه، رواه الشيخان وعند الإمام أحمد في مسنده، وكذلك عند ابن ماجه رحمة الله عليهم جميعا. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي قام نبي. والله تبارك وتعالى قال عن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فكانوا يسوسونهم بالتوراة بحكم الله رب العالمين فيها. أنبياء بني إسرائيل يسوسون بني إسرائيل، كلما هلك فيهم نبي أقام الله رب العالمين فيهم نبيا. يقول ربنا جلت قدرته: إن هؤلاء الأنبياء كانوا يسوسون بني إسرائيل بالتوراة، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالرسل يحكمون بين الناس، يقودون الأمة في الحرب والسلم، يلون شؤون القضاء، يقومون على رعاية مصالح الناس، وهم في كل ذلك عاملون بطاعة الله، وطاعتهم في ذلك كله طاعة لله رب العالمين. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولن يصل العبد إلى نيل رضوان ربه ومحبته إلا بهذه الطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولذلك شعار المسلم الذي يعلنه دائما ويرفعه أبدا هو السمع والطاعة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. السمع والطاعة لله رب العالمين ولنبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تبارك وتعالى يعلم أنبياءه ورسله عن طريق الوحي، يعلمهم الله رب العالمين بما يريد منهم وما يريده من خلقه، وما يخبرونه ويبلغونه لأولئك الخلق يتم ذلك كله عن طريق الوحي. ومعلوم أن النبوة منحة إلهية وهبية لا كسبية، لا يتحصل الإنسان عليها باجتهاد ولا بمزيد عبادة، وإنما النبوة منحة واختصاص، الله أعلم حيث يجعل رسالته. والله رب العالمين يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهي اصطفاء واختيار، هي منحة من الله رب العالمين، وليست بكسب أحد، ولا تنال بمجرد التشهي والتمني، ولا تنال بالمجاهدة والمعاناة. وأما الفلاسفة الكذبة فقد زعموا أن النبوة تنال بمجرد الكسب بالجد والاجتهاد وتكلف أنواع العبادات واقتحام أشق الطاعات والدأب في تهذيب النفوس وتنقية الخواطر وتطهير الأخلاق ورياضة النفس والبدن. وهذا كله كذب في كذب، لأن النبوة منحة من الله رب العالمين المعبود، يعطيها الله رب العالمين لمن يشاء، لمن يصطفيه من خلقه كيف ما يشاء وقت ما يشاء. وقد انقطع هذا كله ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أكثر من آية من آيات الذكر الحكيم يبين الله تبارك وتعالى أن النبوة نعمة ربانية إلهية. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. فهي منحة واجتباء واصطفاء، منحة إلهية ربانية لا يتأتى هذا الأمر إلى أحد من الخلق بمزيد عبادة ولا بطاعة شاقة ولا بدأب في تهذيب النفوس وتنقية الخواطر وتطهير الأخلاق ورياضة النفس والبدن، بل هي عطية من الله رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى عندما حكى لنا في القرآن العظيم قول يعقوب لابنه يوسف: وكذلك يجتبيك ربك، وكذلك يجتبيك ربك يصطفيك ويختارك. وقال الله تبارك وتعالى لموسى: إني اصطفيتك على الناس، اصطفاء ومنحة، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلام. كان رجل من العرب يعلم أن الزمان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو زمان نبي قد أضل، فأخذ يجتهد في الدعوة إلى مكارم الأخلاق. يقول الشعر الرائق في الدعوة إلى ذات الأرض: ثم أخذ سكين بأمية بن أبي الصلت. هذا الرجل كان يطمع أن يكون نبي هذه الأمة، وقال الكثير من الشعر متوجها به إلى الله داعيا إلى الله، كان يدعو إلى الله رب العالمين بقوافيه، ولكن لم يحصل له مراده. وصدق الله رب العالمين في كل حين وإذ يقول: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك عندما اقترح أن يختار لأمر النبوة والرسالة أحد الرجلين العظيمين عندما اعترض القوم على محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قالوا: لو أن هذا القرآن الذي لا خلاف حوله، وإنما الخلاف في محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا في أخلاقه ولكن في جاهه وماله، في سيادته وريادته، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث في الأربعين، ولم تكن الأربعين أبدا عند العرب مجال سيادة ولا مجال قيادة، وإنما كان الرجل منهم إذا علت به السنون يكون القائد ويكون المطاع والمتبع. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في الأربعين عندما جاءهم بوحي الله تبارك وتعالى، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المال قلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان قلا في المال، كما قال أبو طالب عندما كان يخطب خطبة النكاح لزواج خديجة رضوان الله عليه. ولكن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع ذلك أعظم الخلق أخلاقا وأعظم الناس ذات صدر منطويا على كثير من الأخلاق الفاضلة، بل على الأخلاق الفاضلة كلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما هؤلاء فنظروا إلى الأمر نظرة أخرى، هم ظنوا أن النبوة التي جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها هي أمر رياسة وأمر ارتفاع فوق الهامات والأعناق، ولذلك لم يفرقوا بين كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا وبين كونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائدا ومتبعا، حتى إن هذا الأمر استمر فيهم إلى زمان متأخر من وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. وانظر إلى ما قال أبو سفيان عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وأخذه العباس عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعله في موضع يرى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش معه في دخول مكة شرفها الله رب العالمين. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الكتيبة الخضراء في وسط المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم وكانوا في الحديد لا يرى منهم إلا أعينهم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسطهم. لما رأى أبو سفيان ذلك أقبل على العباس فقال: يا عباس، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فقال: ويحك يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تهتدي بهداية الله؟ ليس ملكا، إنما هي النبوة. لا يستطيع أن يفرق بين الملك والنبوة. وهذا الأمر يلتبس كثيرا على كثير من خلق الله في كثير من المجتمعات، لأنهم يحسبون أحيانا الداعي إلى الله رب العالمين صاحب ملك وطالبة، يحسبون الداعي إلى الله رب العالمين طالب ملك، طالب ترأس، طالب قيادة، طالب ريادة، وليس الأمر كذلك. وإنما هي الدعوة إلى الله على منهاج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا شيء من الدنيا فيها، لأنه إذا دخل شيء من الدنيا فيها أفسدها كما يفسد الخل العسل. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضح هذا الأمر على لسان عمه عندما تعلم ما تعلم من الفارق العظيم بين الملك والنبوة. فيقول لأبي سفيان عندما التبس عليه الأمر، يقول: يا عباس، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. هو يدخل مكة في الكتيبة الخضراء، والناس يدخلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على راياتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقود هذا الجيش بعدما خرج طريدا وحيدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، معه صاحبه يتلفت حوله وأمامه وخلفه رضوان الله عليه. وقد ترك مكة خلفه صلى الله عليه وسلم، وهي أحب البقاء إليه. الآن يعود صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الجيش اللجبي، في هذا الجيش العرمرمي. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمكن أن تصمد مكة أمامه لحظة من الزمان. وكان أبو سفيان بخبرته الحربية يعرف ذلك ويدركه، حتى إن العباس رضي الله عنه يقول بحسه النافذ، وتستطيع أن تستدل على نفاذ حسه رضوان الله عليه من هذا الكلام الذي دار مع النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام الذي دار مع أبي سفيان رضي الله عنه عن العباس. عندما رد على أبي سفيان قال: ليس ملكا، إنما هي النبوة. هي النبوة، ليست ملكا، ليست دنيا، هذه آخرة. هذا الذي تراه ليس ترفعا على الخلق ولا ترأسا ولا ارتفاعا فوق هاماتهم، وإنما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء لتعبيد الخلق لربهم، وهو أول هؤلاء العباد عبادة لله رب العالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ويحك يا أبا سفيان، أما أنا لك أن تفيق؟ إنها النبوة، ليست ملكا. ثم يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دخل المسجد فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ولم تكن شيئا يغني عن الناس شيئا، وإنما جعل له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا يذكر به. وكثير من الخلق في المجتمعات الحاضرة المعاصرة يسيرون على هذا المنهج السفياني، بعضهم يريد أن يذكر، بعضهم يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن، من أغلق عليه بابه فهو آمن. ما الذي يحملني أنا على أن أترك داري وأذهب إلى دار أبي سفيان وأنا إذا أغلقت علي باب داري فأنا آمن؟ ما الذي يجعلني أخرج من بيتي، من داري، إلى دار أبي سفيان وأنا أتحصل على الأمان في داري أنا ومع أهلي أنا بمجرد أن أغلق علي باب؟ ما الذي يحملني على ترك المسجد الحرام والذهاب إلى بيتي أو دار أبي سفيان؟ ولذلك قالت هند، قالت هند، إن شئت صرفتها وإن لم تشأ لم تشأ، قالت هند، قالت هند لأبي سفيان، قالت: ويحك، وما تغني عنا دارك؟ يعني ما تغني دار أبي سفيان، وكذلك يقولون له ويحك ما تغني عنا دارك، يعني هذه الدار التي تقول إن من دخلها فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ماذا تغني عن هؤلاء؟ أهي تتحملهم جميعا؟ لا تتحمل، ولا تتحمل منهم إلا القدر اليسير. ولكن كما قال العباس رضي الله عنه بنفاذ حس عجيب، قال إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منحه الله رب العالمين هذه المنحة الإلهية بغير كسب، ولكن صنعه الله رب العالمين على عينه، واصطفاه الله رب العالمين لنفسه، وكمله ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما هؤلاء الذين كانوا يعترضون فكانوا يقولون عندنا عروة بن مسعود الثقفي، وعندنا الوليد بن المغيرة. عروة بن مسعود الثقفي في الطائف وهو سيدها، والوليد بن المغيرة كبير الناس في مكة ومقدمهم والقائد فيهم، فلماذا لم ينزل القرآن على رجل من هذين الرجلين وهو عظيم في قومه مقدم فيهم؟ أفيجوز أن يتدخل الخلق في أمر الخالق العظيم؟ أو يجوز أن يعترض الصعاليك المفاليك على الخلاق الكريم؟ أفيجوز أن يوجه الناس رب الناس لما يصنع وما لا يصنع؟ الله تبارك وتعالى يقول وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني إما عروة ابن مسعود الثقفي في الطائف وإما الوليد ابن المغيرة في مكة. ثم يقول الله تبارك وتعالى رادا عليهم أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فيرد الله تبارك وتعالى على هؤلاء أن هذه منحة من الله رب العالمين وعطية إلهية، وليست أمرا كسبيا، ولا يتعلق بمواضعات الناس في دنيا الله. أما رفعة الخلق عند الخلق، وأما عظمة الخلق في أعين الخلق، وأما امتلاك الخلق لما يعزه الخلق، فهذا أمر لا يلتفت إليه في الشرع، ولكن الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقد اختار محمدا صلى الله عليه وسلم وهو أعلم به صلى الله عليه وسلم، فلا وجه للاعتراض. إذن الطريق التي يعلم الله رب العالمين بها أنبياءه ورسله هي الوحي، طريق الوحي. إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبور، بهذا الوحي، بهذا الوحي مع هؤلاء الأنبياء جميعا كما ذكر الله رب العالمين. الوحي إعلام خفي سريع، فالإعلام في الخفاء بسرعة وحي، كل إعلام بخفاء في سرعة فهو وحي مهما اختلفت أسبابه. ربما كان بالإلهام كوحي الله تبارك وتعالى إلى الحواريين إذ ألهمهم ما يريد منهم، وإذ أوحيت إلى الحواريين، أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، وأوحى الله رب العالمين بالإلهام لأم موسى، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، وقال الله تبارك وتعالى إن الوحي قد يكون بالإيماء والإشارة، بالإيماء بالرأس وبالإشارة باليد يكون وحيا، كما سمى القرآن الكريم إشارة زكريا إلى قومه وحيا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، فكان يشير إليهم، يوحي إليهم بالإشارة أن سبحوا بكرة وعشيا. وأكثر ما وردت كلمة الوحي في القرآن الكريم بمعنى إخبار وإعلام الله من اصطفاه من عباده كلما أراد إطلاعهم عليه من ألوان الهداية والعلم بطريقة سرية خفية غير معتادة للبشر. فما هي المقامات التي يكون عليها وحي الله رب العالمين إلى رسله؟ مقامات ثلاثة. المقام الأول الإلقاء في روع النبي الموحى إليه، الإلقاء في روعه، الإلقاء في روع النبي الموحى إليه، بحيث لا يمتري النبي في أن هذا الذي ألقي في قلبه من الله تعالى وهو قد جاء من الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، إن روح القدس جبريل نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فالذي يأتي بهذا الإلقاء في الروع وحي من عند الله، والذي يأتي به هو جبريل عليه السلام، بحيث لا يمتري النبي في أن هذا الذي ألقي في روعه ونفث في روعه هو من عند الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوحي: إن روح القدس نفث في روعي. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر ما أوحاه إليه جبريل عليه السلام. أيضا من مقامات الوحي عند الأنبياء الرؤيا، يراها النبي، ورؤيا الأنبياء وحي وحق كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأول ما بدأ به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رؤيا الأنبياء حق، ولذلك أسرع خليل الرحمن إبراهيم إلى تنفيذ ما أراه الله رب العالمين إياه في الرؤيا من ذبح ولده في رؤيا منام، لأن رؤيا الأنبياء حق. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، أرى في المنام أني أذبحه. لو لم يكن هذا الأمر رؤيا وحي من الله تبارك وتعالى ما التفت إليها إبراهيم عليه السلام، ولكن لأن إبراهيم خليل الرحمن، وهو عندما يأتيه في منامه شيء من تلك الرؤى فهو وحي من الله رب العالمين أوحاه إليه، سارع إلى امتثال أمر الله. فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. فهم بالتنفيذ، ووقع منه الأمر على الوجه المرجو منه المطلوب، تله للجبين وشحذ السكين وهم به ليذبحه كما رأى في الرؤيا، لأن رؤيا الأنبياء حق ووحي من الله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما بدأ به الرؤيا الصالحة في النوم، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ذهبت النبوة ولم يبق إلا المبشرات. الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، ذهبت النبوة فلا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا فلا وحي، ولم يبق إلا المبشرات، والمبشرات الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. أيضا من مقامات الوحي عند الأنبياء تكليم الله لرسله من وراء حجاب، كما كلم الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام، وذكر الله ذلك في أكثر من موضع في كتابه: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاقلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وممن كلمه الله رب العالمين آدم عليه السلام، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. وكلم الله تبارك وتعالى عبده ونبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما عرج به إلى السماء. والمقام الثالث من مقامات وحي الله تبارك وتعالى إلى رسله أن يرسل إليه الملك، يرسل الله رب العالمين إلى الرسول ملكا يوحي بإذنه ما يشاء، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهذا الرسول هو جبريل عليه السلام، وقد يكون غيره في أحوال قليلة. يعني قد يوحي الله تبارك وتعالى إلى رسله كما فعل مع نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن على القلة نادرة يوحي إليه وحيا عن غير طريق جبريل. فما أخبر جبريل نفسه عن الملك الذي نزل من السماء من باب لم يفتح قط قبل ذلك اليوم بملك نزل لم ينزل قبل ذلك أبدا، فلما نزل الملك سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخبره أن حسنا وحسينا هما سيدا شباب أهل الجنة رضوان الله عليهم. فهذه مقامات وحي الله تبارك وتعالى إلى رسله، بينها ربنا تبارك وتعالى في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.